التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عياة المريض، اتباع الجنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، لا يكون كالمعرضين والغافلين إن تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه في اغتنام أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والذكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخزن فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخزن فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة ومحدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والمغفرة. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لأسباب المعينة من قيام الليل، عدم السهر، ينام بكر ويعينه الله على قيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما وصلنا بأبا هريرة وأبي الدرداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يقوم أقوم آخر الليل فليبكر، لا يسهر، يبكر ويعتني وركد الساعة على الوقت المطلوب. الساعة الحمد لله من أسباب تيسير، الساعة تيسرت الحمد لله، يستطيع الإنسان يركدها على الوقت اللي يريد، وإذا خرجت قام لعبادته الحمد لله. أحسن الله إليك. بالنسبة للدعاء أحسن الله إليك، كدعاء القنوت أحسن الله إليك، أبدأ كصفة دعاء القنوت. اللهم في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، صلاة جماعة، اللهم اهدنا، وإن كان واحد يقول اللهم اهدني فيمن هديت. أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟ الصواب أنه نافلة، وتهجد نافلة، لكن أمر استحباب، لأن الرسول قال الصلاة خمس والجمعة جمعة، هي الفرض. قال لما سألها السهل علي غيره قال لا إلا أن تطوع، وداخله في خطابه عليه الصلاة والسلام. طيب هي مستحبة لنا؟ ولا لا، كلها متأكدة في حق الجميع، متأكدة في حق الجميع، كل الشهر بعض الأيام كلها. السلام عليكم. هذا الحديث أبان عن أنس عن ربيعة، وعن ربيعة عن أنس، عن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنس، هذا مكتوب في الأصل عن أنس عن ربيعة بن وقاص. انقلاب انقلاب ربيعة أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، مكتوب في الأصل ربيعة بن وقاص عن أنس عن ربيعة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا غلط، الله ربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. كتب الشرعية أحسن الله السلام راشد المنيف، الله حيك، كيف حالك الله عليك، الله حيك، كيف حالك الله يحفظك ووالديك، أنا ما تحب حمولة، أنا ما تحب الأحلات، الله يسلمك، أشكر الله وإياك، قبل الله النوم جميعا، إن شاء الله لنا ولكم، إنا وإياكم بعفو الله. الذي يتوسد الكتب الشرعية بعد ما تعب، لا ما يجوز، توسد هذه هانت لها، توسد بشته ولا يده، ما يتوسد، لا يتوسد، نعم، أقعد الله عنك، دقيقة، نعم. عندي مسألة بسيطة، نعم، فيها واحد من الموادنة إن شاء الله خير أذن قبل وقت 3 دقائق تقريبا أو دقيقتين، سهل أقول هذه سهلة، يعني اللي أفطروا بصومه، ما أفطروا بصومه، أفطروا بصومه، لأنه ما أذن يوم ختم أذان يوم أذن الجامع. عفى الله عنك، عفى الله عنك، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الشهر الكريم شهر رمضان قد ذهب أكثره، واليوم 16، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع للمؤمن فيها يضاعف الجهود وأن يغتنم ما فاته في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة،

وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك. وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنعه من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما العشر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليس قدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما يجتهد في العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح في ليلة القدر. فمن قام الليلة العشر فقد قام ليلة القدر، لأنها لا تحرم منها، فهي في ليلة العشر الأواخر فلا بد، وأحراها وقربها ليلة 27، وهي تتحرى في كل الأوتار في 21 و 23 و 25 و 27 و 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، وسماها ليلة مباركة يجوب فيها كل أمر حكيم، فجزى ربك أن تعمل فيها ما يسر الله، لأن هذه مضاعفة عظيمة، صلاة فيها أفضل من ألف شهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع العبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا وإياهم من المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، وأن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم. ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: رأيتها وأنسيتها، ما معنى؟ يعني أنسيها لابد عن باله، هذا أحسن من نسيتها، أنسيت أحسن من نسيتها، يعني أنساها هي الشيطان لحكمة بالغة، الله، لأن الناس لو عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلموا متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، وصار أعظم لوجوههم وأكثر لحسناتهم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 الحديث ولا متنقلة بالأوتار؟ لا، جاء فيها حديث تدل على ذلك، في أرجى الليالي أرجى. أحسن الله إليك يا شيخ، رجل سوف يأخذ عمره أحسن الله إليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته، سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟ أحسن الله إليك، من يحرم من جدة لا بأس، وإن كان أحرم من الحل، لكن إذا نوى الإحرام وهو جد يحرم من جد، إذا جاء زوجته ونوى وهو جد يحرم من جد. أحسن الله عليك يا شيخ، الذي يدعي الله بغير اللغة العربية ما هي باس، يدعو الله بكل لغة بس القرآن يكون باللغة العربية أحسن. أما الدعاء يدعو الله بكل لغة، كل يدعو بلغته وحمده، ادعوني أستجب لكم. أحسن الله عليك، رجل أحرم من الميقات وهو لابس المخيط أحسن الله عليك، ولما وصل إلى مكة مريض ورجع إلى بلاده غير معتمر، في هذه الحالة ماذا عليه؟ حسن الله لمس المخيط، أي ما عنده إحرام، ما عنده إحرام أو أنه تكاسل، المقصود عليه فدية، عليه طعام ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة أيام أو طعام ست مساكين أو ذبح شاة، حاجة ثلاثة في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه. أما إذا رجع لم يحل إحرام عليه يرجع إلى مكة، لكن ما احتمر احسن الله عليك، ما احرم فيه، لا هو احرم لكن مرض، هو رجع على ان كان عمل محصر لا باس، ان كان حر وغصر حل على ان محصر لا باس، المرض يكون احصار شيء يحصل في المسجد يسرد العدو، اذا حصل الانسان بالمرض او بالعدو او بذهاب النفقه يكون محصر، والمحصر ينحر شاة او شرب بدنه او شرب بقره بنيه الاحصار ثم يحلق رأسه ويقصه ويحيي، حتى أحسن الله، لأن الله قال: فإن أحسنت فهو أحسن من هدي، حتى ولو ما اشترط، إذا اشترط ما عليه شيء، إذا ما اشترط شيخ عليه يعني عمل الإحصار، عليه عمل الإحصار يهدي ثم يقص ويحيي، حتى وإن وصل إلى الرياض يقصر هنا أحسن عليه؟ ما قصر شعره يقصر هنا في محل اللي وصله. أحسن عليك، من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه الخطاب لسبب من الأسباب، إنسان راح إلى العمرة وهو مقيم فأمامه الخطاب من كفيله لسبب من الأسباب، فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا